بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في الفتوى الحموية لشيخ الإسلام رحمه الله. كنا في كلام الحارث المحاسبي فيما نقله عنه شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وقال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ثم استأنف الكلام فقال: وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي إن إلهه فوق السماوات. فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، وعمد لطلبه، حيث قاله من الظن بموسى إنه كاذب، ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو حشره، فتعالى الله عن ذلك ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح. وهذه الآية الكريمة من أفضل استدلالات أهل السنة على الجهمية في إثبات علو الله سبحانه وتعالى، لأن كما قال هنا: لماذا فرعون طلب بنيان الصرح؟ قال: فاطلع إلى إله موسى. طيب، وإني لأظنه كاذبا. كاذب في أي شيء؟ نعم، كاذب. فرعون يقول إن موسى كاذب في قوله إن الله في السماء. إذن عقيدة موسى ما هي؟ أن الله في السماء. وعقيدة فرعون التكذيب، التكذيب بهذه العقيدة. فمن كذب بهذه العقيدة فإنما هو على طريقة فرعون والعياذ بالله. قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم، ثم أخبر أنه مع كل مناج ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآية. ثم ختم الآية بالعلم بقوله: إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم. هذه في آية المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. بدأ بالعلم. وفي هذه الآية الكريمة قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فاحتج الجهمية بهذه الآية وأذنابهم طبعا بأن الله في كل مكان، قال: إلا هو معهم. طيب، هو معهم بذاته؟ سبحان الله عن ذلك. إذن أين الآيات الكثيرة التي هي بالعشرات، الأدلة التي هي بالعشرات على أن الله فوق خلقه؟ تركتم الآيات الكثيرة والأحاديث والإجماع من أجل هذه الآية الكريمة، آية واحدة. ثم هذه الآية الكريمة لا تدل على ذلك، وإنما المراد هنا وهو معهم أي بعلمه سبحانه وتعالى، هي المعية العلمية وليست المعية الذاتية. والدليل على أن المعية هنا علمية الآية الكريمة، بدأها بالعلم وختمها بالعلم. بدأ الآية بقوله: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمها بقوله: إن الله بكل شيء عليم. إذن المعية هنا في الآية الكريمة هي العلم. يقول هنا: فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا، لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم. ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم، لكان صادقا. ولله المثل الأعلى، أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوة خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع شيء فقد خلا منه جسمه، وهذا خروج عن قولهم. ومن كان مع شيء فقد خلا منه جسمه. لا، هو فقد خلا منه جسمه. أي نعم. نعم، ومن كان مع شيء فقد خلا منه جسمه، لأنهم الجهمية يقولون إن الله حال في الخلق، يعني هو فيهم وليس معهم، فكأن هنا المحاسب يرد على أهل الحلول، على أهل الحلول. كذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. يعني حتى التلاوة لو أخذوا بظاهرها، كان المحاسب يقول إن التلاوة لو أخذوا بظاهرها لا تدل على مذهبهم، لأن مذهبهم هو الحلول، إن الله حال في الأشياء. وهنا قال الله في الآية الكريمة مع، لا شك أنه مع تختلف عن في، يعني هكذا رد عليه. وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع، كما قال أأمنتم من في السماء ثم قطع فقال أن يخسف بكم الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أهل السماء وإله أهل الأرض. هذا ما فيها دليل للجهمية النافين لعلو الله على خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى يعبد في الأرض ويعبد في السماء. هذا الإله، الإله ما هو؟ المعبود سبحانه وتعالى، الإله هو المعبود، فربنا عز وجل يعبد في الأرض كما يعبد في السماء سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذ كان مدبرا لهما، وهو على عرشه وفوق كل شيء تعالى عن الأمثال سبحانه وتعالى. أدلة عقلية مفهمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وقال فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم، يعني صحة الإجماع والاتفاق عن خاصتهم وعامتهم، صحة الإجماع، إجماع الصحابة في أصول الدين، فالأسماء والصفات والتوحيد مسائل الإيمان أجمعوا واتفقوا ما اختلفوا فيها كما اختلفوا في الفروع، ولو اختلفوا في أصول الدين لنقل. ابن خفيف رحمه الله يقول لنقل إلينا، فلما لم ينقل إلينا دل ذلك على صحة الإجماع والاتفاق الذي كان بينهم رضي الله عنهم. يقول حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفرا ولله المنة. الله أكبر. لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفرا. رحمه الله، ما أجمل هذا الكلام. شوف كيف اتفاق الصحابة ثم اتفاق التابعين ثم هذا الاتفاق وهذا الإجماع على أصول الدين وعلى قضايا الاعتقاد استمر بحمد الله قائما في الطائفة المنصورة وفي الفرقة الناجية إلى قيام الساعة. يقول ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدث في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرف بعلم الآثار. هذه المصيبة. خاض في ذلك من لم يعرف بعلم الآثار، ليسوا من أهل العلم، لأن العالم والعلماء عند الأولين هم العلماء بالآثار بالحديث، والعلم عندهم الآثار، العلم عندهم والفلسفة الفارغة والفصاحة والتشدق بالكلام، العلم عندهم الآثار الحديث. قال فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس، على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية. يعني هي هواجس ما هي علم، ووافقت هذه الهواجس، هل وافقت طوية صالحة؟ لا، وافقت طوية سيئة. يقول الشيخ طوية سيئة، يعني هم أهل هوى وأهل عناد وسوء ظن بالأثار وبأهل الأثار. كيف؟ على أحكام هوى النفوس. لا، هو خطأ. هوى حسن النفس، لعل هذا تصحيف بكلمة هواجس، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية، وما وافق على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها، فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين، خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. يعني يقول لما ظهرت هذه الأهواء وهذه الهواجس المستخرجة من النفوس السيئة، يقول احتجت أن أبين العقيدة السلفية، أن أبين ما كان عليه الأولون من الاعتقاد الصحيح والمنهاج القويم. نصيحة، يقول نصيحة للمسلمين رحمة الله عليهم، نصحه الله، يقول نصيحة للمسلمين أن يقعوا في أقاويل هؤلاء المخالفين المعاندين المنحرفين عن مذاهب السلف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حذر منهم من هذه الأهواء. يقول ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. وهذا الحديث إتمامه متكئا على أريكته يأتيه الأثر والعلم فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا في كتاب الله عملنا به، وما لم نجد في كتاب الله فلا نعمل به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا هذا من الهوى أنه يرد السنة ولا يؤمن بها، ويزعم أنه يأخذ بالقرآن. والحقيقة أن من كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن. ولذلك ظهرت طائفة في العصر الأخير أطلق الناس عليهم لقبا هم لا يستحقونه، القرآنيون، وهم في الحقيقة ليسوا بقرآنيين، وإنما هم شياطين. طب إيش هؤلاء القرآنيون؟ القرآنيون يقولون: نحن نعتمد على القرآن ولا يرفعون رأسا للسنة ولا يؤمنون بها أصلا، ويقولون إن هذه السنة إنما وضعت واختلقت في زمن بني أمية أو في زمن العباسيين، وإنما الذي صح القرآن، فلا يأخذون إلا بالقرآن. والناس اطلقت عليهم القرآنيون، وهم في الحقيقة ليسوا بقرآنيين. القرآني هو الذي يؤمن بالقرآن والسنة، ومن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن. ولا يمكن أبدا أن يؤمن شخص بالقرآن إلا إذا آمن بالسنة والعكس. ولذلك هؤلاء ليسوا بقرآنيين، هؤلاء زنادقة قرآنيون، بل هؤلاء مارقون، زنادقة مارقون، معاندون، مبغضون ومحاربون للإسلام وأهله. ولا زالوا لهم بقية إلى اليوم، لهم أذناب إلى اليوم، صلى الله عليه وسلم. يقول هنا الشيخ: وحديث تفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجية ما كان عليه وأصحابه. ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان، المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة المحافظين على الأمة، الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة. نعم، الحافظين هذا الأقرب. فهنا يقول ابن خفيف رحمه الله بعدما ذكر الأحاديث التي تدل على ظهور الأهواء وعلى ظهور البدع وعلى الافتراق، يقول هنا: يلزم الأمة، يلزم هذه الأمة قاطبة أن تعرف الحق وأن تعرف الهدى وأن تعرف ما كان عليه السلف. طيب إيش الطريق؟ قال: الطريق التابعون، التابعون للصحابة بإحسان. هذا الطريق، أن نسلك مسلك التابعين المعروفين بالأمانة والصدق والمحافظة على هذا الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معناه اتباع، يعني معنى الكلام اتباع المنهج السلفي، أن نتبع ما كان عليه التابعون وما كان عليه قبلهم الصحابة أجمعون رضي الله عنهم أجمعين. وهذا هو النجاة حقيقة، يعني كل هؤلاء الأمة يسلكون ويدعون إلى اتباع منهج السلف الصالح. يقول: إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه، وما بين صلى الله عليه وعلى وسلم من صفاته في سنته، وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك، مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له. إذا بدأ الشيخ ابن خفيف رحمه الله بالأسماء والصفات، قال: نذكر الأدلة على الأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة، والتي لا يجوز لنا أن نطلب فيها الكيفية أو أن نردها بعقولنا. إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسماء وصفاته وأكده عليه السلام بقوله فقبلوا منه يعني هذا الاعتقاد والأسماء والصفات كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله. يعني يقول إن المسلمين المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أخذوا من كتاب الله ومن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أخذوا الأسماء والصفات كما أخذ التوحيد، أخذوا من النبي التوحيد وإفراد الله بالعبادة، كذلك في الوقت نفسه أخذوا الأسماء والصفات. فإن الذي، وكأنه يقول رحمه الله، كأنه يقول إن الذي يأخذ التوحيد والعبادة من الكتاب والسنة وأما الأسماء والصفات فلا يأخذها ولا يعترف أصلا بأدلتها في إثباتها، يقول هذا متناقض. وفي الحقيقة هؤلاء هم الأشاعرة وسلفهم من المعتزلة والجهمية، يعبدون الله ويصلون ويصومون ويزكون، يعبدون الله سبحانه وتعالى. نحن نتكلم عن أشعري ليس عنده خرافة ولا شرك ولا عبادة للقبور، نتكلم عن أشعري ليس عنده شرك وإنما عنده هذه البدع في الأسماء والصفات. طيب هذا الأشعري يعبد الله ويصلي ويصوم ويزكي، من أين أخذ هذه العبادة؟ من أين أخذ هذا التوحيد؟ هل أخذ التوحيد من اليونان أو من منطق اليونان؟ أخذوا من الكتاب والسنة، من كتاب الله وسنة رسول الله. طيب إن كان أخذ التوحيد من كتاب الله وسنة رسول الله، أفلا يأخذ الأسماء والصفات من المصدر نفسه؟ سبحان الله، هم في التوحيد يقولون نحن نأخذ الطاعة والعبادة والتوحيد من الكتاب والسنة ليس من عقولنا، فإذا جاءت الأسماء والصفات قالوا لا، يعتمدون على العقول الفاسدة، ويقولون إذا تعارض النقل مع العقل قدم العقل. فالشيخ هنا يقول إن الصحابة أخذوا التوحيد وأخذوا الأسماء والصفات وأخذوا كل هذه القضايا الاعتقادية من الكتاب والسنة، إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام، إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، هكذا عندكم؟ إلى أن قال بإثبات نفسه من التفصيل من المجمل، هو المعنى واحد، يعني المراد يعني أنه دخل في تفاصيل الأسماء والصفات. فقال لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي ويحذركم الله نفسه، ولصحة ذلك واستقراره نجاه المسيح عليه السلام فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا صفة إيش؟ النفس. وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وقال صلى الله عليه وعلى وسلم كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي سبقت غضبي، وقال سبحان الله رضا نفسه، وقال في محاجة آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا وأثبت له الرسول ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. الله أكبر، هذا خطاب صاعقة على الجهمية وعلى أذنابه من الأشاعرة. يقول إذا كنتم تصدقون الله ورسوله صدقوا فيها أنه أثبت لنفسه نفسا وكذلك أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب ثم نصحهم بنصيحة يعني جدا مهمة هنا، هذا الإثبات لصفة النفس يجب أن يكون مبنيا على نفي التمثيل. نعم، هذه القاعدة، على نفي التمثيل. وهذا لو والله لو عقله الأشاعرة لرجعوا إلى الحق. أثبت الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، وليكن هذا الإثبات مبنيا على نفي التشبيه والتمثيل، وهذا معنى قوله رحمه الله: ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. يعني أن نقول إن الله له نفس سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وليست كنفس المخلوقين، وهكذا نقول في جميع الأسماء والصفات. ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن مما قص الله علينا في كتابه فوصف به نفسه وردت السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب ذلك: نور على نور. وبذلك دعاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال سبحات وجهه جلاله ونوره. نقله عن الخليل وأبي عبيد. فالله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض، وحجابه النور سبحانه وتعالى، ولو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه. وسبحتنا كما نقل هنا عن الخليل وأبي عبيد جلاله ونوره وبهاؤه سبحانه وتعالى، بهاء وجهه وجلال وجهه ونور وجهه لأحرق الخلق. نور وجه الله سبحانه وتعالى وبهاؤه وجلاله. يقول: وقال قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات من نور وجهه. ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي. إذن هذا النور صفة لله عز وجل، وهذا النور ليس مخلوقا، وإنما هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى نؤمن به. ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: الحي القيوم، والحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات. إذن كل صفة يذكرها يذكر الأدلة عليها من الكتاب والسنة. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم، وقال في هذا الحديث: من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا من الصفات المنفية. وأن له وجها موصوف بالأنوار، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه إلى آخره، ثم قال: والآيات، يعني ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك. ثم قال: ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال: له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، ثم ذكر حديث: يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري. وفي رواية أخرى: يضع عليها قدمه. هذا الحديث يضع رجله ويضع قدمه، هذا ما يقبلها الجهمي. والجهمي هنا، إذا قلت الجهمي يدخل في ذلك الأشعري والماتريدي والمعتزلي والعقلاني، ما يقبلون بهذه الأحاديث، يكفرون بها والعياذ بالله، يكفرون بها، ما يؤمنون بها. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، هذا في إثبات القدمين. وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه، إلى آخره. كلام نقي، منهج واضح، منهج سلفي على ما كان عليه الصحابة والتابعون. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.